وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وليذكر أولو الألباب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.